شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الإمام أبا حاتم الرازي لا يحتج بالحديث الحسن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولهم بعد. لا شك أن الحديث الحسن حج عند جماهير المحدثين، فهو من جهة الاحتجاج كالصحيح، وإن كان دونه رتبة لكنه من حيث الاحتجاج به فإنه كالصحيح، وهذا الذي عليه جماهير الأمة. وأما ما ينقل عن الإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله، نعم وجدت هذه العبارة عنه رحمه الله، لكنه والله أعلم أراد بالحديث الحسن الذي يندرج في الضعيف. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، بأن الأمة الأوائل كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف. والضعيف عندهم ينقسم إلى قسمين: ضعيف يحتج به أو يحتج به قال وهو الذي يقابل الحسن عند الترمذي، وضعيف لا يحتج به وهو المتروك الواهي. فلعل والله أعلم أن الإمام أبا حاتم الرازي رحمه الله أراد بالحسن لغيره وهو الضعيف الذي يعني اعتضد بطرقه أنه لا يراه حجة، أما الحسن لذاته فهذا حجة عند جماهير الأمة وهو كالصحيح من حيث الاحتجاج وإن كان دونه في الرتبة. هناك طبعا بعضهم يعني ما يرى أن الضعيف يتقوى إلى مرتبة الحسن لغيره حتى لو كان له ألف طريق، وهذا يروى عن ابن حزم الظاهري، لكن الذي عليه الأمة أن الضعيف إذا كان ضعفه يسيرا وله يعني طرق مثله أو أقوى منه فإنه يعني يتقوى بهذه الطرق وينتقل إلى مرتبة الحسن لغيره، وهو حجة عند الأمة. وعلى هذا يتنزل كلام الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله أنه أراد بالحسن لا لذاته إنما الحسن لغيره. نعم.